بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال 40 من هذه السلسلة بعنوان التفسيرات الغيبية للظواهر الطبيعية. قال صاحب السؤال: نحن درسنا في الجامعات والمدارس لكل ظاهرة طبيعية يوجد تفسير مادي، لكن عندما نقرأ القرآن الكريم والروايات نجد تفسيرا غيبيا لنفس الظاهرة مثل ظاهرة سقوط الشهب وغيرها، فهل يوجد تناقض أي بين التفسير المادي للظاهرة والتفسير الغيبي لها أم ماذا؟ وكيف نحل هذه الإشكالية الفلسفية؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال ذكرته بتفصيل في كتابي كيف تناظر ملحدا، في هذا الكتاب عند ذكري للمغالطات التي يعتمد عليها الملاحدة المغالطات العقلية. ذكرت أولا إنكار مبدأ العلية والسببية، ثانيا إسناد الخلق للطبيعة وقوانينها، ثالثا إسناد الخلق للصدفة والعشوائية، رابعا إسناد الخلق للتطور العلمي. وقلت يعني لهذا أن اعتبر الملاحدة أن الإله هو تفسير أو ما يسمونه إله الفراغات، أي عندما نعجز عن تفسير ظاهرة علمية نحاول أن نفسرها بتفسير غيبي، مثل ما ذكر السائل يعني البعض يعتبر أن المسلمين أو أن القرآن عندما لم يفسر الظاهرة تفسيرا ماديا فسرها تفسيرا غيبيا، مع أنه لا تناقض بين التفسير المادي والغيبي، والقرآن الكريم طبعا لم يكن ليفسر ذلك تفسيرا ماديا لعقول لم تكن تستوعب هذا الأمر، أن تستوعب يعني ما هي النيازك أو ما هي الشهب وما هو الغلاف الغازي وماذا يحصل عند احتكاك تلك الشهب بالغلاف الغازي ونحو ذلك. طبعا هذا لا يمكن تفسير ذلك لهؤلاء، ففسرت بتفسير يعني تفسير آخر، ليس تفسير آخر منافي، لأن الشيء الواحد تكون له تفاسير متعددة جدا. يعني أنا مثلا عندما يتشكل الحرف، عندما نتكلم مثلا تكون هناك أشياء كثيرة تساهم في ذلك الكلام، ولكن الكلام شيء آخر. يعني الكلام ليس هو فقط ارتطام الهواء بالحنجرة أو باللسان أو بالأسنان أو بالشفتين، وإنما هو عبارة عن معنى آخر تماما. فكذلك طبعا القرآن الكريم أو الروايات تذكر لنا معنى من المعاني، والعلم يذكر يعني أشياء أخرى، وقلت لا تناقض بينهما. طبعا سنرى هذا بتفصيل، ولكن بعد أن نتبين يعني أهمية يعني هذا الأمر، أن كيف يطرح الملاحدة عموما هذه المغالطة. طبعا من بينهم الذي ركز على هذا المسألة ريتشارد دوكينز، طبعا معروف بما يسمى بالإلحاد الجديد وعدائه الشديد للدين وعدائه الشديد لله سبحانه وتعالى. فيتساءل هو مثلا يقول: لماذا يعتبر الله تفسيرا لشيء ما؟ لماذا نفسر به الأشياء؟ ثم يقول: هو ليس تفسيرا، بل هو بالأحرى عجز عن التفسير ولا مبالاة. يعني عندما نعجز عن شيء نقول هو لله سبحانه وتعالى، أو هو عبارة، طبعا يكمل دوكينز يقول: وهو عبارة عن لا أعرف متنكرة بالروحانيات والطقوس. وعندما يعطي الناس لله هذا الدور في شيء ما، فهذا يعني عادة بأنهم لا يملكون أي دراية بهذا الشيء. وطبعا هذه مغالطة، لأن الكبار العلماء نيوتن نفسه الذي اكتشف الجاذبية قال: إن هذه الجاذبية أعطتني المزيد من الإيمان بالله والمزيد من التعمق بالإيمان بالله، وهي لا تعارض خلق الله، وإنما رأيت أنا كيف يعمل الله في هذا الكون بهذه الأسباب. يعني هذا المراد، يعني عندما نشاهد مثلا نحن بناء أو نشاهد محركا مثلا في سيارة أو في طائرة، ونشاهد كيف يفعل المحرك، لا يفسر الطائرة، وإنما يعطينا قدرة أو يعطينا عفوا علما بأن صانع ذلك المحرك يعني عبقري وصاحب فكر نير، وأنه استطاع أن يصمم ذلك المحرك، وبالتالي المحرك لا يفسر وإنما يعطينا أشياء جديدة. قال: وعندما يعطي الناس، طبعا وهو تصور أنه باكتشافه لبعض الأسباب وكأنه وصل إلى الحقيقة النهائية للأشياء، والحقيقة لا يمكن أن نصل إليها عبر هذا الأمر. يعني مثلا عندما نجد لوحة زيتية مثلا، ثم نذهب يأتي شخص يحللها كيميائيا فيرى المواد المكونة لها والصبغيات المكونة لها، فهذا لا يعني تفسير الصورة، يعني تفسيرا للمادة التي كونت منها الصورة. أما الصورة الحقيقية فعندما نبتعد ونراها أمامنا من خلالها نستوحي المعاني المرتبطة بها. كذلك هؤلاء الذين استبعدوا المعاني الغيبية نظروا إلى الألوان، نظروا إلى المكونات، ولم ينظروا إلى حقيقة ذلك الشيء، وإن الحقيقة التي هي تكمن وراءه. يعني لماذا كانت الشهب؟ الشهب نعم هي كذا، ولكن هل لها دور أم ليس لها دور؟ طبعا ربما العلم يكتشف أن لها أدوار مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بكذا، ولكن هناك أدوار أخرى. لو قلنا الشيء الواحد قد تكون له أسباب كثيرة. كذلك دوكينز يقول الفراغات بالأساس في عقل الخلقيين، الذين يعني يؤمنون بالخالق وبالتالي يملؤونها بوسط الإله، وهذا غير صحيح. قلنا العلماء، كبار العلماء، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بالحكمة، يعني خلق الكون بهذا الأمر، يعني هذا لا يعزله. يعني عندما نجد أشياء موجودة في واقعنا، يعني مثلا رجل أعمال أو كذا صمم أو مخترع صمم، يعني هذه التصميمات ليس لم تصنع بنفسها، وإنما هناك صانع صنعها وأراد منها ذلك. كذلك نجد طبعا معروف البريطاني المعروف ستيفن هوكينج أيضا يقول نفس الشيء. يعني عنده في مؤتمر مرة، هذه في منطقة من المناطق، استضيف طبعا، وكان موضوع علمي لا علاقة له بالموضوع العلمي، لكن فجأة طبعا هو في كل محل يجد مناسبة إلا ويعرض فيها الإلحاد. فجأة كما ورد في الأخبار سمع الصوت المأذني الصادر من كرسيه المتحرك يصدح في أرجاء القاعة ويقول ليس هناك حاجة إلى وجود خالق لنشأة الكون. يعني مع أن الموضوع لم يكن موضوع فلسفيا ولا موضوعا ميتافيزيقيا، ولكن هو يطرح هذا الأمر. ثم يضيف الدين مثله مثل العلم إذ كلاهما يفسران أصل الكون. هو طبعا تصور أن الدين مناقض للعلم، والدين يفسر الكون، ليس هناك تناقض. العلم يفسر شيء، أشياء حسية مادية في الكون، والدين شيء آخر. مثل الآن مثلا الحالة الواحدة يفسرها العالم النفس بصورة، ويفسرها عالم الاجتماع بصورة، ويفسرها الأنثروبولوجيا بصورة، وهكذا. وهذا لا تعارض بينهما، يعني وجود أشياء كثيرة جدا، ظواهر لا تعارض بين هذه التفسيرات جميعا، بل إنه يكمل بعضها بعضا. فلذلك يعني طبعا اعتقاد أن هناك تعارض هذا من سوء الفهم أو من العقل الضيق الذي لا يمكنه أن تجتمع، يعني من ضيق الأفق كما يقال. يعني ضربت يعني في كتابي مثالا يعني عن يبسط هذا الأمر. قلت لو اخترع الإنسان حاسوبا ضخما استطاع هذا الحاسوب أن يدير مصنعا فيصنع آلات بديعة، هذه الآلات هي أيضا تقوم بصناعة آلات أخرى، مثل ما الآن مثلا تصنع الروبوتات بالذكاء الصناعي يصنع آلات عجيبة، وتلك الآلات تصنع آلات أخرى وهكذا. فهل هذا التسلسل ينفي دور الإنسان؟ لا ينفي دور الإنسان، يبقى دائما عندما نجد كل آلة أخيرة من صنعها؟ صنعتها الآلة السابقة، الروبوت، والروبوت ذلك الروبوت من صنعه؟ روبوت آخر، إلى أن نصل إلى أن نعتقد أنه لا بد أن يكون هناك ما هو فوق الروبوت. الروبوت مهما كان هو آلي، إذا لا بد أن يكون هناك عقل مصمم. وهكذا الأمر بالنسبة لي، ما نراه في الطبيعة من صور أسباب، يعني نحن نكتشف فقط أسباب جديدة ولكن لا نستطيع أن نفسر بها الحقيقة. يعني حتى يعني بعض العلماء طبعا هنا في الهوام تجدون توثيقات يقول إن الطبيعة حقيقة من حقائق الكون وليس تفسيرا له، لأن ما كشفتم، يعني هذا عالم من علماء المؤمنين علماء الطبيعة، لأن ما كشفتم ليس بيان لأسباب وجود الدين، فالدين يبين لنا الأسباب والدوافع الحقيقية التي تدور وراء الكون. مثل الإنسان مثلا وجد، المادي لا نجد تفسير للإنسان، ما هي وظيفة الإنسان؟ ما هو مصير الإنسان؟ ما هي حقيقة الإنسان؟ تصور أن الإنسان هكذا جاء بصدفة وجاء بعشوائية وسينتهي دوره بمجرد وفاته، ويصبح يعني كأنه لا شيء. لكن الدين يفسر شيء آخر، الدين يعطينا تفسيرا حقيقيا معقولا، لأن العلم هو الذي يعطينا تفسير، غير العلم المادي أقصد، يعطينا تفسيرا غير معقول. طبعا لا اقول هنا ان ذلك ليس علم، هم فقط يسمونه ليس علما، يفسرونه باعتبار ان العلم يفسرونه بما يرونه هم. لا تصوروا ان جاءنا شخص الان، جاءنا انسان، او جاء عفوا جاءنا كائن من كوكب اخر، يعني من مجره من المجرات الاخرى، اي شيء يقول عن مجرته نصدقه باعتبار انه يذكر حقائق، لا نقول له العلم لم يكتشف هذا، لأن العلم الذي وصلنا إليه مرتبط بعالمنا، مرتبط بأرضنا، مرتبط بقدراتنا. فلذلك إذا جاءنا شخص من جهة أخرى نصدقه، وهكذا الرسول، الرسول في الحقيقة كشف له، استطاع أن يتصل بالعالم الآخر، بالعالم الغيبي، ويعطينا المعلومات الحقيقية المرتبطة به والتي تفسر الكون. إذا هذا العالم ضرب مثال بسيط بالكتكوت، يعني الفرخ الصغير، قال الذي يعيش أيام الأولى داخل قشرة البيضة القوية. قال في القديم كان الناس عندما يسألون كيف يخرج هذا الكتكوت من بيضته، كان يقول الله هو الذي أخرجه، يعني هكذا طال تعالى قدرة، مهم لا ندري كيفية ولكن الله تعالى أخرجه. قال اليوم شاهدنا بالمنظار أنه في اليوم 21 يظهر قرن صغير على منقار الكتكوت يستعمله في تكسير البيضة لينطلق خارجا منها، ثم يزول هذا القرن بعد بضعة أيام من خروجه من البيضة. قال هذه المشاهدة يتصور الملاحدة أنها أنهت الله، يعني وبالتالي يعني صرنا لا نحتاج إلى الله لخروج الكتكوت. الكتكوت ينبت له منقار وينقر به البيضة ثم يعود من جديد ويعود في شكل طبيعي. لكن هذا العالم ماذا قال؟ طبيعي طبعا، هو عالم مادي، ولكن في نفس الوقت يعني يستعمل عقله. قال مع أن المشاهدة الجديدة لا تدلنا إلا على علاقات جديدة للحادث، ولا تكشف السبب الحقيقي، فقد تغير الوضع الآن، فأصبح السؤال لا عن تكسير البيضة بل عن القرن. قبل ذلك كانوا يسألون عن كيف استطاع الكتكوت أن يكسر البيضة، لكن الآن السؤال أصبح عن القرن، من الذي أنبت الكتكوت ذلك القرن في ذلك الظرف المعين في ذلك الوقت المحدد، ثم يزول يؤدي وظيفة معينة ثم يزول بذوات تلك الوظيفة. إذن هنا هذا التساؤل أو هذا الكشف العلمي في الحقيقة يعطينا إيمان آخر أعظم، لأن كيف أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بذلك الكتكوت ووفر له ذلك القرن بحيث لا يبقى طول عمره، لا يموت داخل بيضته. وهكذا يقول البروفيسور، يعني ذكرته هنا، وهو أستاذ أمريكي في البيولوجيا، معبرا عن هذا المعنى: كانت العملية المدهشة في صيرورة الغذاء جزءا من البدن تنسب من قبل إلى الإله، فأصبحت اليوم بالمشاهدة الجديدة تفاعلا كيميائيا. كان في القديم قال يقول هذا الكلام، لكن يعني طبعا هذا مؤمن، يقول هل هذا الاكتشاف أبطل هذا وجود الإله؟ ثم يتساءل يقول لهم: ما القوة التي أخضعت العناصر الكيميائية لتصبح تفاعلا مفيدا؟ كيف تحول الغذاء وتحلل وتحول وامتصه الجسم ثم تمثل في الجسم؟ طبعا هذا يعطينا إيمانا أعمق، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني هذا التفسير في الحقيقة لا ينفي، هذا التفسير أعطانا عمقا في إيماننا بالله، أعطانا معرفة، عرفنا يعني كيف يدير الله سبحانه وتعالى بعض مضايق. طبعا الحقيقة أعظم من ذلك بكثير. يقول يعني هذا العالم: إن الغذاء بعد دخوله في الجسم الإنساني يمر بمراحل كثيرة خلال نظام ذاتي، ومن المستحيل أن يتحقق وجود هذا النظام المدهش باتفاق محض. إذن الآن حتى الآن مثلا نظرية التطور في القديم لما كانت العلوم بسيطة في عهد داروين استطاعوا أن يصدقوها، لكن الآن بعد الكشوف العلمية الكثيرة أصبحت مستحيلة. يعني التصميم الذكي والقدرات الهائلة في الأعضاء وفي الجينات وغيرها أصبحت مستحيلة، لا يصدق بها إلا غبي مغفل، يعني معلوماته محدودة. لكن الذي يرى التعقيدات التي لا يمكن اختزالها في أي جزئية في أي خلية يقول باستحالة التطور الذي يقولون به. وهكذا قال: وهكذا فإن الإنسان القديم يعني كان يعرف أن الإنسان السماء تمطر فقط، يعرف أن السماء، يقول الله تعالى أمطرنا. اليوم عرفنا أن هناك تبخر في ماء البحر وإلى آخره، العملية المعروفة، ولكن هذا لا يلغي، يبقى دائما التساؤل، من دائما التساؤل الشيء الجديد، من الذي جعل الماء يتبخر؟ ولماذا أعطى هذه الخاصية للماء؟ ولماذا صار الماء يصعد إلى الفوق؟ ولماذا تتحرك السحب؟ وبالتالي هذه التساؤلات تعطينا معاني عميقة جديدة. يقول عالم أمريكي آخر بلغة ساخرة: إن الطبيعة لا تفسر شيئا من الكون، وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير. فلو أنك سألت طبيبا ما السبب وراء احمرار الدم، فسيجيب: لأن في الدم خلايا حمراء، حجم كل خلية منها 1 إلى 700 من البوصة. حسنا، قال له: حسنا، ولكن لماذا تكون هذه الخلية حمراء؟ قال: فسيجيب: هذه الخلايا مادة تسمى الهيموغلوبين، وهي مادة تحدث لها الحمراء في القلب إلى آخره. قال له هذا العالم: هذا جميل، ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل الهيموغلوبين؟ فسيجيب: إنها تصنع في كبدك. قال له: عجيب، ولكن كيف تربط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها بعضها ببعض ارتباطا كليا وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة الفائقة؟ قال هنا طبعا يرتبك، يقول: هذا نسميه قانون الطبيعة. يسأله: ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيدي الطبيب؟ فسيجيب: المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية والكيميائية. يسأله: ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائما إلى نتيجة معلومة منظمة دقيقة علمية؟ كيف تنظم نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء ويعيش السمك في الماء ويوجد إنسان في الدنيا يجمع بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ فسيجيب: لا تسألني عن هذا، فإن علمي لا يتكلم إلا عما يحدث، وليس له أن يجيب لماذا يحدث. إذن هنا هذا مجال الدين، يعني العلم يحاول أن يفسر الظواهر بحسب، وهنا لا تعارض، عندما يقول مثلا هذا العلم هذه القضية كذا، الدين لا ينكرها، يقول: لا بأس، هذا شيء، نعم هذا ممكن، ويمكن أن يكون أكثر تعقيدا. العلم أن حتى المؤمن له عقل علمي أكثر، لأنه يؤمن أن قدرة الله لا تتوقف. يعني أنت اكتشفت الآن أشياء أو قلت باستحالة أشياء، لكن أنا بإيماني بقدرة الله يمكن أن تكون هناك أشياء أغرب بكثير من هذا الأمر. ولهذا المؤمن لا يتعجب من الظواهر الطبيعية، لا يتعجب من الاكتشافات العلمية، حتى لو قيل له ما قيل، لأنه يعلم أن قدرة الله هائلة هائلة. الذي يتعجب هو الذي تصور محدودية القدرة الإلهية أو لا يؤمن بالله أصلا. ثم يعقب على هذه المحاورة بقوله: يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب وراء هذا الكون. طبعا لا شك أنه أفادنا كثيرا في هذا الجانب واستفدنا كثيرا منه، لكن هذا لا يلغي الحاجة إلى الدين، لأن الدين يعبر لنا عن الحقيقة الكلية. الإنسان مثلا العلم يدرسه من ناحية البيولوجية، من ناحية المادية إلى آخره، لكن لماذا الإنسان؟ كيف، ما هي قيمة تحكم الإنسان؟ ما هو المصير الذي يصير إليه الإنسان إلى آخره؟ والتساؤلات الكبرى للإنسان لا يجيب عنها إلا الدين. وطبعا الدين أيضا مبني على قوانين عقلية، الدين ليس هكذا عبث، الدين مبني كذا. حتى نصل إلى الدين الصحيح نحتاج إلى بحوث واجتهادات إلى آخره. حتى كما ذكرت في الكتاب أن نيوتن نفسه الذي اكتشف قانون الجاذبية لم يغتر. نيوتن كان مؤمنا وكان موحدا، يعني حتى كتاباته في هذا، يعني طبعا الملاحد تصورون كتاباته موجودة، ونقلت في هذا الكتاب بعض النصوص عنه. فقال: يعني هذه الأمور تدعوني إلى الإيمان بالله أكثر، يعني ليس فيها اكتشافي للجاذبية لا يلغي، لأن الجاذبية نفسها هذا القانون من صنعه؟ يعني خلاف هوكينج طبعا المغرور الذي قال في إمكان قانون مثل قانون الجاذبية أن يصنع لنا الكون. طبعا هذا فرق كبير. لهذا نيوتن يقول في بعد اكتشاف قانون الجاذبية: لا تشكوا في الخالق، فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هي قائد الوجود، لأنها ضرورة عمياء إلى آخره. طبعا يبين أنها طبعا نص طويل يمكنكم الرجوع إليه. وهكذا يقول العلامة الإنجليزي هيرشل كبار علماء الفلك: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية. فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صريح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده. وقال سبنسر: نرى من بين كل هذه الأسرار التي تزداد غموضا كلما زاد بحثنا فيها حقيقة واضحة لا بد منها، وهي أنه يوجد فوق الإنسان قوة أزلية أبدية ينشأ عنها كل شيء. وهكذا تجدون نصوص عن العلماء يبينون أن الاكتشافات العلمية لا تلغي الحقيقة، لا تلغي أن الكون هو إنشاء أو صناعة إلهي، صناعة يعني أن هناك أسبابا خفية وراء كل ذلك، وأن الله تعالى هو العالم بها وهو الذي إلى آخره. إذن هذه بعض النصوص. فقط هناك نص مهم أني كنت قد أعددته، يقول العالم لحظة: إن النتيجة المنطقية التي يفرض علينا العقل ليست مقصورة أن لهذا الكون خالقا فحسب، بل لا بد أن العالم أيضا، هذا ليس متكلما ولا عالم دين، يقول: بل لا بد، كيميائي رياضي، بل لا بد أن يكون هذا الخالق حكيما عليما قادرا على كل شيء حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره. ولا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود لكل القضايا التي ذكرها علماء العقيدة ذكر هذا في كلامه، تتجلى آياته في كل مكان. وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق هذا الكون وموجهه. إن التقدم الذي أحرزته العلوم يجعلنا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل أننا إذا فكرنا تفكيرا عميقا فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله. طبعا هذه أمثلة عن بعض هذه. بقي مثال مهم أريد أن أختم به هذه الحصة، هو عن قلت فيه في كتاب كيف تناظر ملحدا. فلذلك فإن مثل المنكر، مثلا المنكر لوجود الله، مثال مهم جدا يفيدنا كثيرا. طبعا ذكره الكثير وأنا ذكرت النصوص الاقتباس يعني مما اقتبسته. يقول فإن مثل المنكر لوجود الله وقدرته باكتشافه لبعض القوانين العلمية كمثل إنسان كان يسمع لمركبة فضاء ويعجب لدقة صنعها. مركبة الفضاء مثل الأرض، مثل الإنسان، مثل أي شيء آخر. وطبعا ما نراه الإنسان أعجب بكثير، كل خلية في الإنسان أعجب من كل مراكب الفضاء. قال ويعجب لدقة صنعها وعظمة صانعها، ويتعجب من حركتها وطيرانها وهبوطها، وبكل صفات المدح والثناء لإعجاب الصانع. عندما يراها هكذا يرى الإنسان، يرى تلك المركبة يعني يمتلئ عجبا. ثم أتيح له أن يرى، يعني في مرة من المرات أتيح له أن يرى مركبة فضائية، ثم يفتشها فيرى الآلات والمحركات التي كانت سبب في حركتها. بعد أن يفتح البراغي وغيرها يرى كيف يعني المحرك وكيف التحرك. فعندما يراها ماذا يصبح؟ يصيبه الغرور، يقول لقد اكتشفت سر الحركة في هذه المركبة، إنها تسير بواسطة هذا المحرك، وتلتقط الصور وتبثها بواسطة هذه الآلات. إذا قال بناء على هذا لا داعي للقول بأن ثمة صانعا صنعها، ولا داعي للإعجاب بقدرته. هذا نفس ما يقوله الملاحدة، يقولون نحن الآن بما أن اكتشفنا أن الخلية تعمل كذا، والكتكوت هو الذي كسر الجدار البيضاء، بما أن الأرض تتحرك بهذه الحركة، بما أن الجاذبية، إذا لا نحتاج. طبعا هذا نفس الطرح، هل يقبل هذا عقلا؟ يقول هذا العالم لقد كنا نعزوها للصانع ونعجب من دقة صنعه عندما كنا لا نعرف سر حركتها وأنها مرتبطة بذلك المحرك. أما وقد عرفنا سر الحركة والمحرك فلا داعي لأن ننسب الحركة لذلك الصانع. قلت هل هذا يمكن أن يقوله عاقل؟ الموقف الصح ما هو؟ هو أن الاطلاع على المحرك الذي تتحرك به الحركة المركبة والآلات التي بداخلها لا يدعون إلى جحود صانعها، وإنما يدعون إلى زيادة الإعجاب به لما في هذه الآلات من الدقة البالغة والإتقان والإحكام. لهذا القرآن الكريم يدعونا إلى إمعان النظر، إلى البحث العلمي. انظروا دعانا النظر للطعام، دعانا إلى النظر إلى الجبال، دعانا إلى النظر إلى الإبل، دعانا إلى النظر في دقة الصنعة الإلهية والبحث فيها. لا لننكر عندما نكتشف ذلك تلك المحركات الموجودة، لا ننكر المحرك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، ولا ننكر كذلك علة ذلك الصنع. مثلا عندما هذا ذكر المركبة الفضائية وراء المحرك، المركبة الفضائية لها غرض، يعني هي المحرك لم يأتي هكذا، لها غرض وهو مثلا أن تزور الكواكب المختلفة وتسجل معلومات عنها. وبالتالي هذا الغرض لا يمكن معرفته من خلال المحرك، المحرك فقط آلة للحركة. وهكذا الشهب كما ذكر السائل، الشهب هي حركة معينة عن طريق جاذبية، عن طريق أشياء معينة، لكن لماذا تحركت؟ وهل لها أدوار أخرى؟ هذه أسئلة غيبية، من يعرفها؟ يعرفها الصانع الذي صنعها. ولهذا الاكتشافات العلمية يعني تفسر لنا جزءا من الحقيقة، أما الحقيقة فهي أعظم. كما قلنا الآن مثلا عالم عندما يفسر لنا الكلام وكيف يتم ودور الحنجرة والحبال الصوتية واللسان وغيرها، فهذا تفسير الكلام، لكن ما هو الكلام؟ كيف نتكلم؟ ما المعاني التي نتحدث بها؟ هذه مسألة أخرى. وقلنا لا تعارض بين هذه الأمور، يعني هذا يفسر شيء والآخر يفسر شيء، مثل المعلومات المختلفة، يعني مثلا عالم البيولوجيا وعالم الغذاء وعالم الطب، كل عالم ينظر إلى المسألة من زاويته ولا يلغي المسائل الأخرى. وهكذا الدين، الدين دوره طبعا، الدين لا يدخل نفسه في متاهات، طبعا هو لا ينكرها، وإنما دور العالم الديني ليس هو متخصص في هذا المجال. ولذلك يعني حتى العالم عندما مثلا كاتب في الطب يتكلم عن أسرار الجسم الإنساني ونحو ذلك. طبعا لا نطالبه بأن يقول أن كل مرة يقول الله، لا، هو ليس مطالب بذلك، هو مطالب بأن يفسر لنا الأمور من الناحية العلمية، وفي نفس الوقت يعلم أن ذلك تلك المعلومات لا تلغي الصانع الإله. لماذا؟ لأن العقل أصلا يدل على هذا الأمر. إذا كان هناك أبسط الأشياء، نحن الآن مثلا نرى البعض، رأيته تكلم معي قال انظر أمريكا استطاعت أن تصنع طائرة بقدر الذبابة الصغيرة، ويمكنها أن تتجسس ويمكنها أن تفعل. قلت نعم، هذه أمريكا، أنت الآن قلت أمريكا صنعت، ولكن لماذا تقول أن الله خلق ملايير الذباب أيضا له قدرات كبيرة جدا وبحركة عظيمة جدا؟ أنت اعترفت بأمريكا وعظمت أمريكا وقلت سبحان أمريكا وبحمدها، ولكن نسيت أن الذي صنع كل هذا. وأمريكا ما عندما صنعت تلك الذبابة التي ذكرت، إن صح ذلك، فهي قلدتها. يعني كل ما نراه من صناعات هو تقليد لخلق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي طبعا كيف تنسب الأمور لصانعها ولمخترعها ومبدعها وتنسى الخالق الحقيقي أن تعظمه؟ طبعا في الكتاب ذكرت طبعا هذه مسألة، يعني الطروحات الملاحدة المختلفة، وخاصة في هذا الأمر. يعني عجيب، يعني إذا قلت له مثلا شيء الأهرامات مثلا، تقول لهم هكذا نشأت الصدفة، تقوم القيامة عليك وتقول، يقول لك أنت خرافي. لكن عندما تقول لهم، عندما يقول لهم بأن هذا الكون جميعا بما فيه من كمال وجمال وثوابت عجيبة جدا، تقول لهم مستحيل أن يكون صدفة، يقول لك لا أنت خرافي. العلم هنا هذه مكاييد مزدوجة، ولذلك المتدين يقبل العلم. العالم هو الذي، طبعا العالم الملحد، العالم المؤمن لا يستحيل ان يقول هذا، يرى ان الدين هو جزء من نوع من العلم، هو علم اصلا، ولكن لكل علم مناهجه الخاصه به. لما نكون في منهج بحث تاريخي نستعمل المنهج التاريخي، لما يكون مثلا بحث ادبي نستعمل مناهج الدراسه الادبيه، لما نكون في مثلا في العلوم التجريبيه نستعمل العلم التجريبي. لكن بالنسبه للدين أو بالنسبة للحقائق الغيبية، هذه الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل، أعطانا آيات معينة، دلائل معينة على ذلك. وطبعا هنا هذا منهجه خاص فقط، الخلاف هو في المنهج، لأننا لا يمكن أن نطبق القوانين المادية على الله خالق الكون، مستحيل، لأن هذا الكون هو صورة من صور الوجود. الوجود له صور لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه حتى الآن الفيزياء الحديثة ميكانيكا الكم وغيرها تثبت ان كل المعلومات التي عندنا هي فقط محدوده جدا مقارنه بالحقيقه. وحتى ظهرت الاكوان المتعدده، فكره الاكوان المتعدده، وان هناك قوانين، اكوان ذات قوانين منفصله تماما عن هذه القوانين. فالله تعالى بامكانه كل شيء. ولذلك المؤمن في الحقيقه عالم وصاحب فهم وصاحب كذا، ولكن طبعا هو لا يفسر الاشياء ولا يلغي التفاسير الماديه لها، ولكن في نفس الوقت يقبل التفاسير الغيبيه ويعتبرها جزءا من الحقيقة. أظن أن هذا جواب مختصر للسائل المحترم، وفي الكتاب كما ذكرت تفاصيل كثيرة جدا يمكنه الرجوع إليها، ومع التوثيقات المرتبطة بها، والحمد لله رب العالمين.